بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحثيث، وصلنا عند رواية المبتدع. قال المؤلف رحمه الله: مسألة المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا؟ يفرق بين كونه داعية أو غير داعية، في ذلك نزاع قديم وحديث. والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. إذن هذه القطعة نستفيد منها أن البدعة قسمان: بدعة مكفرة تخرج من الملة، وبدعة مفسقة لا تخرج من الملة. يعني بعبارة أخرى، هناك بدعة مغلظة تخرج صاحبها من الإسلام، وهناك بدعة مخففة. وكلمة بدعة مخففة هي باعتبار الأولى، وإلا البدعة كلها غليظة، البدع كلها سيئة، كلها ضلالة. لكن نحن قلنا مخففة يعني باعتبار الأولى. من البدع المغلظة بدع الرافضة، وبدع الجهمية، وبدع غلاة الصوفية، هذه كلها بدع مغلظة وتخرج من الملة. الرافضي الذي يعتقد أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يعتقد أن القرآن بدل فيه وحرف فيه، رحمك الله، أو أن هناك آيات أخفاها الصحابة، أو يعتقد أن علي بن أبي طالب أو أبنائه أو أحفاده، يعتقد أن علي رضي الله عنه أو أحد أبنائه أو أحد أحفاده يعتقد الغيب، يعلم الغيب إلى آخره، هذا لا يبقى مسلما، لأن هذه العقائد تخالف الإسلام. كذلك الجهمي الذي ينكر الأسماء والصفات، وينكر صفة العلو وصفة الكلام، هذا كذلك لا يبقى مسلما والعياذ بالله. كذلك غلاة الصوفية ممن يعتقد عقيدة وحدة الوجود أو الحلول. وأما القبوريون، فالقبوريون أمرهم واضح جدا، لأنهم واقعون في الشرك. والقبوريون هؤلاء ليسوا منحصرين في طائفة معينة، وإنما هم في كل طائفة. فالرافضة فيهم قبورية، بل هؤلاء الرافضة من أكثر الناس تعلقا بالقبور، يقدمونها على المساجد، ويقدمون زيارتها على حج بيت الله. والصوفية كذلك الغلاة منهم أيضا هم من أعظم الناس تعلقا بالقبور. أما الجهمية فإنها اتحدت مع هؤلاء الغالية، مع هؤلاء القبورية، فالغالب أنك لا ترى قبوريا إلا وهو جهمي، ولا ترى رافضيا أيضا إلا وهو يعتقد عقيدة الجهمية، فإن عقيدة الجهم دخلت على الرافضة من قديم، وعلى البعضية أيضا الخوارج من قديم. فهؤلاء كلهم بدع مغلظة تخرج من الملة، فهؤلاء لا تقبل لهم رواية ولا كرامة، لا تقبل لهم رواية. السبئية القدامى، السبئية هؤلاء أيضا هم غلاة الشيعة في الزمن الأول، والجهمية هؤلاء لا تقبل لهم، السلف لم يقبل لهم رواية، هؤلاء كذب وبدعتهم مغلظة. أما البدعة المخففة بالنسبة لهذه فهي كبدعة مثلا مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان ويخرجون العمل من مسمى الإيمان. هذه بدعة تعتبر مخففة بالنسبة للأولى، لأن هذه البدعة لا تخرج من الملة. وكبدع أيضا بني مروان خلفاء الدولة الأموية عبد الملك وأبنائه كانوا يأخرون الصلاة، بدع المروانية يسمونها، إلا عمر بن عبد العزيز فإنه سلم من هذه البدع وخرج منها رحمه الله. فمن كانت عنده بدعة مخففة أيضا، هؤلاء على قسمين. إذن أصحاب البدع المغلظة المكفرة لا تقبل روايتهم مطلقا، ولذلك يقول الشيخ هنا المبتدع إذا كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، فلا إشكال في رد روايته لأنه كافر، والكافر لا يقبل خبره. طيب، وإذا لم يكفر، إذا كان صاحب بدعة مفسقة مخففة لا يكفر صاحبها، فهنا أيضا على نوعين، إما أن يستحل الكذب وإما أنه لا يستحل الكذب. يعني إما أنه يكذب ويرى أن الكذب حلال، وإما أنه يرى أن الكذب حرام. طيب، فإن استحل الكذب ردت أيضا، هذا كصاحب البدعة المكفرة. وإن لم يستحل الكذب إذا كان مبتدعا بدعة مفسقة ولا يستحل الكذب، فهل يقبل أو لا يقبل؟ أيضا على تفصيل. أكثر العلماء فرق بين الداعية وغير الداعية، قال المبتدع الداعية الذي يدعو إلى بدعته، هذا المقصود بالداعية. ما هو المقصود بالداعية؟ يعني الداعية الإسلامي كما نسمع الآن؟ لا، المبتدع الداعية هو الذي يدعو إلى بدعته، يعني هذا شيعي يدعو إلى التشيع، وهذا قدري يدعو إلى بدعة القدر، وهكذا. فهذا الداعية هل تقبل روايته؟ أكثر العلماء قالوا ما تقبل، لأن هذا رجل يدعو إلى هذه البدعة وهو متحمس لها ويظهرها إلى آخره، فنخشى أنه يكذب من أجل أن يقوي بدعته ومن أجل أن يرغب فيها، ما نأمن. وإذا كان غير داعية، رجل ساكت يعتقد هذه البدعة ولكنه ساكت لا يدعو إليها، فقالوا هذا يقبل. وهذا نزاع قديم، يقول من في ذلك نزاع قديم وحديث، يعني العلماء ما زالوا يختلفون في رواية المبتدع. قال والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. وقد حكي عن نفس الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، يعني التفصيل هذا حكي عن الشافعي، وابن حبان الحافظ أيضا حكى الاتفاق عليه، فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا. يعني المبتدع الداعية لا يحتج بحديثه. قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاها. أعدل الأقوال يعني التفصيل والتفريق بين الداعية وغير الداعية، هكذا قال ابن الصلاح. يقول والقول بالمنع مطلقا بعيد، يعني القول بالمنع من قبول رواية المبتدع مطلقا سواء كان داعية أو غير داعية، يقول هذا بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير والله أعلم. في درسنا في صحيح البخاري أما يمر معنا كثير من هؤلاء؟ دائما نبدأ نقول هو عنده قدر، عنده بدعة القدر، هذا قدر عنده بدعة الإرجاء، رمي بالإرجاء، كثير ما يمر معنا في رجال الصحيحين. في آخر درس أذكر أو في قبل الدرس الأخير كان مر معنا أحد الرواة عنده بدعة القدر أو الإرجاء لا أذكر، والعلماء ينصون على هذا، يذكر الراوي يقول ثقة قدر، ثقة مرجع، ثقة عنده تشيع، ثقة يعني يذكرون هذا، ونحن نذكر هذا لأنه مذكور في كتب أهل العلم، في كتب الجرح والتعديل، وهذا من دروس المصطلح، يعني هذا من علم الحديث، أصبح هذا من علم الحديث، ذكرنا الراوي نقول ما فيه ما قال أهل العلم فيه، وليس هذا من الغيبة، لا هذا غلط، اعتقاد أن هذا غيبة هذا غلط، هذا نصيحة وليس غيبة. إذا قلنا مثلا عبد الوارث بن سعيد البصري ثقة ثبت لكنه قدر، هكذا قال أئمة الجرح والتعديل نصيحة للناس حتى لا يغتروا به. ثم يا إخواننا تبيين حال الراوي من جهة البدعة هذا مفيد على هذا القول الذي ذهب إليه الأكثرون، بل حكى ابن حبان الاتفاق عليه، تبيين حال الراوي كونه قدري مرجع شيعي إباضي يرى السيف إلى آخره، تبيين حال الراوي فيه فائدة مهمة جدا، ولا سيما على هذا القول الذي يفرق بين الداعية وغير الداعية، وليس كذلك؟ يأتيك الفائدة، هذا ليس من الغيبة. كنت أذكر أن شابا يحضر درسنا في صحيح البخاري، حضر تقريبا أسبوعا، أنا ما أعرفه يعني هو وجه جديد أنا ما أعرف، لكني كنت أرى يجلس وكأن عنده رغبة يعني في حضور الدرس وفي التعلم، وهذا طيب مثلا يحضر درس في البخاري يتعلم السنة. وأنا أعلم أن هؤلاء الشباب ما يتركون، إذا رأى الحزبيون شابا يحضر دروسنا ما يتركونه، ما يزالون به حتى يترك الدرس، ويأتونه بالشبهة الخبيثة، كيف تحضر عنده ويتكلم في العلماء ويتكلم في الدعاة ويصنف الناس، هذه الشبهة الخبيثة التي ما عندهم إلا هذا، يفترون علينا الكذب، والله سبحانه وتعالى يحاسبهم ويعاملهم بما يستحقون من الافتراء والكذب علي وعلى غيري من طلبة العلم. فهذا الشاب يظهر لي والله أعلم، أنا إنما أستنبط استنباطا، يظهر أنهم جاءوا إليه وقالوا له كيف تحضر عنده ويتكلم في العلماء، فقال يا إخواني أنا ما يعني أنا أتخيل هكذا، فقال أنا حضرت عنده يدرس البخاري ويدرس الوسطية ويدرس الباعث ويدرس الروض المربع، ما رأيت يتكلم في العلماء؟ فقال لا، أما تراه يقول عن رواة الصحيحين هذا قدري وهذا مرجع وهذا شيعي، اسمع يتكلم في رواة الصحيحين. فهذا الشاب كنت لاحظه إذا قلت قدري يهتز هكذا، سبحان الله، يعني كنت لاحظ عليه التغير لما أصف الراوي بدعة. ثم إني أذكر يوما قلت في عبد الوارث بن سعيد وصفته بالحفظ وقلت ثقة ثبت، ثم قلت لكنه قدري، ما قلت قدري إلا هذا الشاب نهض وانصرف اتجه نحو الباب، وأنا أعرف أن الذي جعله يقوم كلمة هذه، فسبحان الله ما أضر الجهل بأهله، ما أضر الجهل بأهله. وهل أنا وأنا عبد ضعيف هل أنا الذي وصفت عبد الوارث بن سعيد بن القدري؟ من الذي وصفه بذلك؟ أئمة كبار فحول أفضل منه وأعلم، وكان عندهم من الدين والورع ما يمنعهم من الوقيعة في الناس بدون حق، نعوذ بالله. لكن الجهل، ما أضر الجهل بأهله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكان هذا آخر عهد ذلك الولد، ما أدري ما الذي حصل له، فحرم من دروس علمية نافعة بسبب هذا الكلام الجهل هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمقصود يقول هنا: ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم، مما الوصف ببدعة. طب لماذا نحن في التقريب، في تقريب التهذيب، الحافظ ابن حجر ينص على هذا، يقول: رمي ببدعة، رمي بالتجهم، رمي بالإرجاء، رمي بالقدر، رمي بالتشيع، وأحيانا النص يقول شيعي، وهكذا. والحافظ انتبه، يعني هو عنده دقة، أحيانا الراوي يصفه العلماء الأولون بالبدعة تماما، يقول فلان مرجئ، الحافظ يعني يحترز هكذا، يقول رمي بالإرجاء. فانتبهوا لهذا، هذا التضعيف يعني من خلال استقراء هكذا رأيته في المقارنة بين كلام الحافظ وفيما في الكتب الكبار في تهذيب الكمال، أرى أن الحافظ يحترز احترازا ليس له معنى، لأن الذي يقرأ كلمة رمي بالإرجاء إيش يفهم؟ أن هذا الرمي لا يثبت، أنه ضعيف. معنى ترجع أبو داود مثلا السجستاني يقول عنه مرجع، وهو يقول رمي، فقد يكون هذا يعني شيء من الورع عند الحافظ. لكن المسلك الصحيح مسلكه هذا ولا مسلك الأولين؟ مسلك الأولين، هم أولى وأعلم وأورع من الحافظ، أكثر دينا وورعا منه، ومع ذلك يصفون الراوي ما يترددون ولا يذكرون هذا بصيغة التمريض، والله المستعان. المسألة دين يا أخواني، ما فيها مجاملات، ما هي مجاملات أبدا، لابد من البيان، والله المستعان. يقول: قلت: وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلى الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. إذن هذه الطائفة الخطابية تستحق الكذب، وهذا دليل من يستدل به أصحابه إلى أن من استحل الكذب لا تقبل روايته. يقول: فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. يقول الحافظ ابن كثير: ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ الحافظ ابن كثير لاحظوا لا يوافق ابن الصلاح في التفريق بين الداعية وغير الداعية. الحافظ ابن كثير يقول: أبدا، إذا كان المبتدع هذا لا يكذب صادق اللسان يقبل، حتى ولو كان داعية، وعنده أدلة قوية سوف تأتي. يقول رحمه الله: وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، لعل الصواب في ضبطه ملجم، ملجم وليس ملجم، لا ملجم، ملجم لا لا لا مو صحيح، هو عبد الرحمن بن ملجم، هنا عبد الرحمن بن ملجم، الظاهر أنه ملجم، عبد الرحمن بن ملجم هذا الذي أعرفه بضبطه. على أنه ملجم، أيه. الشيخ الصحيمي، الشيخ صالح، فين؟ أي نعم صحيح. نعم كنت أنا حاضرا لكن نسيت. أي الشيخ صالح السحيمي حفظه الله نبه إلى هذا الضبط، إلى أنه ملجم، ونقل هذا عن الشيخ صالح على الشيخ، لأن الشيخ صالح على الشيخ وزير ينبه إلى أن الضبط الصحيح لهذه الكلمة ملجم بفتح الجيم. نعم هذا الذي يعرفه ملجم، لكن أحيانا نحن ننطقه بالغلط والله المستعان. قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، يقول ابن كثير: وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة، والله أعلم. صحيح عمران بن حطان كان من الخوارج، الخوارج الأقحح، لكنه كان من علمائهم، عنده علم وفقه وحديث، وكان شاعرا أيضا، كان شاعرا وله شعر جميل. مرة لقي قتادة قال: احفظ عني يا أعمى، قال: خذ هذه الأبيات. طبعا قتادة لو أبلاه 100 بيت لحفظها، حافظ. فقال له: أراها وإن كانت تحب فإنها، يصف الدنيا، يصف الدنيا، يقول: أرى أشقياء الناس، أرى أشقياء الناس لا يسأمون على أنهم عراة، على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قريب تقشع. كان زاهدا، تعرف الخوارج أهل عبادة وزهد، خارج أولين هم الآن نسأل الله العافية. يقول: أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قريب تقشع، الدنيا ما تبقى كسحابة الصيف. فكان مع على بدعته، كان زاهدا وعابدا، فنسأل الله العافية. لكن إيش تنفع هذه العبادة وهذه الزهد، إيش ينفع مع هذه البدعة الخبيثة أعوذ بالله، وهي أنه يمدح قاتل علي، هل هذا ينفعه ويرفعه عند الناس؟ أبدا. شو الفائدة منك وأنت عندك هذه الضلالة وهذه البدعة، شو الفائدة منك؟ نسأل الله العافية. فأنت وإن كان عندك شيء من الخير فإنه لا ينفع أبدا، ليس له أثر مع هذه البدع والضلالات التي عندك، هكذا يقال لهذا الرجل. مع ذلك هؤلاء تعرفون في الزمن الأول ما في كتب، العلم محفوظ في صدور الرجال، فقد يأتي مبتدع كهذا الرجل ويحفظ حديثا، يحفظ أثرا، يحفظ فائدة عن صحابي أو عن تابعي كبير، فتكون هذه أمانة عنده، والرجل مؤتمن عليها، يعني ليس كذابا وليس أفاكا، هو ما يكذب في هذا الشيء. فهذا العلم الذي عنده كأنه أمانة، فنحن نأخذ منه الأمانة. إن الله يأمركم أن تردوا الأمانات، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا العلم أمانة محفوظة عند هذا المبتدع، فنحن نأتي بضاعتنا ردت إلينا، نأخذ منه هذا العلم. فكما قال الذهبي رحمه الله ونعم ما قال، قال: لنا حديثه وعليه بدعته. سبحان الله، كلمة جميلة، لنا حديث، الحديث الذي عنده والعلم الذي عنده نأخذه، هذه أمانة، بضاعتنا ردت إلينا وعليه بدعته، ما علمناه عليه بدعته. يقول: وقد خرج العمران بن حطان. طبعا تعرفون ماذا قال عمران في ابن ملجم هذا؟ قال: يا ضربة من تقي أعوذ بالله، ما أبشعها والله، الضربة التي قتل بها أفضل الناس في ذلك الوقت، ما كان على وجه الأرض أفضل منه علي رضي الله عنه في ذلك الوقت الذي قتل فيه، قتل أفضل الناس في زمانه. ثم يقول هذا الرجل: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا. صحيح، هو صحيح، الشطر الثاني صحيح، أما الأول لا. صحيح أنه هذا الرجل قتل علي يريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهل يتقرب إلى الله بقتل علي بن أبي طالب؟ تأملوا في هؤلاء الناس، هؤلاء الناس من أعجب خلق الله، يعني شيء عجيب سبحان الله. إني لأذكره، يقول إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. سبحان الله سبحان الله، هذا الذي قتل علي بن أبي طالب أوفى البرية عند الله ميزانا. الله المستعان. هل أهل السنة تركوا عمران بن الخطاب؟ لا والله، ردوا عليه، وهكذا أهل السنة يردون، يردون بالنثر ويردون بالشعر، يردون، ينصرون الحق دائما. فقال بعض شعراء أهل السنة يا ضربة من شقي، هو يقول يا ضربة من تقي، قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا. إني لأذكره يوما فألعنه، وألعن الكلب عمران بن حطان. هذا الذي يستاهل، الله المستعان. يقول رحمه الله هذا من أكبر الدعوة إلى البدعة والله أعلم. صحيح، ما ذهب إليه الحافظ ابن كثير هو الراجح. العبرة في المبتدع يا إخواني شيء واحد، أن يكون أمينا على هذا العلم الذي في صدره، أن يكون صادق اللهجة. لو تأملت في منهج الأولين، العلم الأولين أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود، تجد أن هذا مسلكهم، العبرة في هذا المبتدع سواء كان شيعيا أو كان مرجئا أو كان قدريا أو كان خارجيا، أن يكون أمينا على هذا الذي عنده من العلم، أن يكون صادق اللهجة. ولذلك ما طرحوا أحاديث أهل البدع، هذه مصيبة. كيف أهل البدع قالوا عندهم أحاديث وعندهم علم؟ يعني تأمل فيما قال الذهبي رحمه الله، هنا الشيخ أحمد شاكر الحاشي نقل، يقول الذهبي في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي، وهذه أول ترجمة في ميزان الاعتدال، قال شيعي جلد، قال شيعي جلد لكنه صدق، فلنا صدقه وعليه بدعته. هذا المنهج. يقول ونقل توثيقه عن أحمد وغيره. ثم قال، قال الذهبي فلقائل أن أقرأ من حاشية الشيخ أحمد شاكر بعد صفحتين تقريبا، يقول فلقائل، يقول الذهبي رحمه الله فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع، كيف نوثق هذا المبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ هذه ترى فوائد المصطلح. يقول الثقة ما حدها، ما تعريفها؟ العدالة والإتقان، أن يكون عدلا وأن يكون حافظا متقنا. فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ كيف يقول عدل هو مبتدع؟ يقول وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو التشيع بلا غلو ولا تحرق، فهذا كثر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، يعني عنده تشيع لكن مع ذلك عنده دين ورع وصدق، ما يكذب في الحديث ولا يفتري على الله الكذب كما تفعل الرافض اليوم. يقول فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. يقول ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه. والآن الشيعة الموجودون الآن، يعني هل هؤلاء من النوع الأول والثاني؟ لا شك يا أخواني، الشيعة من مئات السنين ما في هناك شيء خفيف كالأعمش مثلا، هم رافض أخباث. يقول الحق على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، يقول الذهبي: فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. هذا الرافضة، الرافضة الذين يطعنون في شيخين أبي بكر وعمر، قال ما يحتج بهم ولا كرامة. يقول رحمه الله: وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا. يقول هذا الرافضة، يقول الذهبي هذا الرافضة: أنا ما أستحضر الآن واحد منهم صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنه وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مفتري. الله المستعان. طيب الآن الروافض الذين في عصرنا، ما موقفهم من هؤلاء السادة من الزبير وطلحة ومعاوية وعثمان قبلهم؟ يكفرونهم ويلعنونهم، بل هم يكفرون منه أفضل، أبو بكر وعمر، أعوذ بالله. فأنت، وهذه الفائدة، فأنت إذا سمعت أو قرأت أن أحد رواة البخاري أو أحد رواة مسلم أو راوي من السلف من القدامى، يعني قيل فيه ثقة عنده تشيع أو ثقة شيعي مثلا، فإياك أن تعتقد أن هذا الراوي هو كشيعة الثمانين أو كشيعة المتأخرين، أبدا، فرق كبير أبدا، ليس كهؤلاء. هؤلاء كما قال الشيخ هنا، كما قال الحافظ الذهبي، الشيعة المتأخرون، شوف من زمان الذهبي، الذهبي في القرن الثاني، سنة توفي الذهبي سنة 48 و700، الذهبي في ذلك الوقت يقول: ما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم. والله هكذا الرافضة. فإياك أن تعتقد أن الرواة الأولين نقلت الأحاديث الذين قيل فيهم شيعة وعند التشيع كهؤلاء، أبدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نكتفي بهذا المقدار، نقف عند مسألة التائب من الكذب. هنا سؤال يقول: شخص يريد أن يعطي رشوة من أجل التخلص من شيء ذكره هنا، إذا كان ما في طريق إلا دفع المال، إذا ما في طريق إلا دفع المال، وهذا الشيء الذي يريد أن يتخلص منه هو شيء مفروض عليه وفي نفس الوقت لا يجوز شرعا، هذا شيء لا يجوز شرعا، شيء فيه نقص وفيه أثر على دينه أو أثر على عقيدته، وفي نفس الوقت هو شيء واجب مفروض، فلا بأس إذا لم يكن هناك طريق للتخلص من هذا الشيء المضر بدينه المضر بأخلاقه إلا بدفع المال، فإنه يدفع المال. والعلماء أجازوا دفع المال من أجل دفع الضرر، وقالوا إن الإثم حينئذ يكون على الآخر دون الدافع. السؤال الثاني يقول: رجل يعمل في شركة تبغ الدخان وهو متزوج وله ذرية، يقول يخاف لو ترك العمل تحصل فتنة بينه وبين زوجته تطلب الطلاق، وهو يبحث عن عمل غير هذا العمل، فهل يجوز له أن يبقى في هذا العمل اتقاء المفسدة الكبرى وهي الطلاق؟ سرد أبنائه ويبحث عن عمل غيره أو يترك العمل فورا؟ الجواب نعم، يترك العمل فورا. والفتنة يا أخي هو بقاؤك في هذه الشركة الخبيثة، هذه الفتنة، أن تبقى في هذه الشركة الخبيثة تتقاضى أجرا يعتبر سحتا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى وخرجت من هذه الشركة مرضاة لله سبحانه وتعالى وابتغاء ثوابه وأجله وابتغاء الرزق الحلال من الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لك مخرجا. ثق تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو توكلنا على الله حق التوكل، ولكن مع أسف فينا ضعف. فالنصيحة لهذا الأخ أن يتق الله وأن يتوكل على الله وأن يثق بالله وأن يترك العمل في هذه الشركة مباشرة، ولا يفكر إلا في رضا الله. فإذا رضي الله عنه أرضى عنه زوجته وأولاده ورزقه من حيث لا يحتسب. والله المستعان. طيب، هنا أسئلة ما لها علاقة، لو تترك في حين يعني في درس الفقه أو درس العقيدة، والوقت انتهى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.